الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. توقفنا عند هذا وقلنا معنى قوله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قيل أي في الأشهر الحرم، وقيل بل في كل الأوقات، ولكن بالأخص في الأشهر الحرم. ولا شك أن سياق الآية يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الأشهر لتعظيمها ولأنها أشهر محرمة، لكن يفيد بعمومها أيضا النهي عن الظلم. وقال ابن جرير: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا الحرام حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما يفعل أهل الشرك كما سيأتي في الآية اللاحقة. وقوله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا المشركين كافة أي جميعا، كما يقاتلونكم كافة أي يقاتلونكم أو يقاتلوا أو يقاتلون جميعكم، واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا معية، هذه المعية مع المتقين معية تأييد ونصر ومعية إعانة. قد اختلف العلماء في حكم المقاتلة في الأشهر الحرم، هل هي جائزة باقية، هل هي جائزة وبالتالي فالحكم منسوخ أي السابق، أو أنه لا يزال هذا الحكم دائما. فجاء في الآيات أن الله جل وعلا حرم القتال في الأشهر الحرم كما ذكرنا في الحديث، كما ذكرنا في الحديث، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: فمن استدل أو اعتذر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي محرمة كما كانت من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مكة البلد الحرام محرم منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض، فلا يجوز أن ينفر صيدها ولا أن تلتقط لقطتها ولا أن يختل خلاها. فإن قال أحدكم أو تمسك أحدهم بفعله عليه الصلاة والسلام، أي أنه دخل مكة بالسلاح، دخل مكة بالسلاح لفتحها وذلك عام الفتح، فقولوا إنما أحلت لي ساعة، أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فهذا دليل على بقاء التحريم. وقال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فدل هذا على أن الأشهر الحرم كان تحريم القتال فيها، وذلك من تعظيمها ومن تحريمها. فبعض العلماء قال هذا الحكم منسوخ، قالوا هذا الحكم منسوخ. لماذا؟ لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه القتال في الأشهر الحرم، يعني بعد فتح مكة، وذلك كانصرافه بعد حنين لمحاصرته أهل الطائف، لمحاصرة أهل الطائف، فإنه عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف من غزوة حنين أو بعد أن رجع منها انصرف إلى الطائف فحاصر أهلها، وكان ذلك في شهر ذي القعدة. قالوا فهذا يدل على أن النهي عن المقاتلة في الأشهر الحرم يعد منسوخا. والقول الآخر أن هذا التحريم لا يزال دائما، أن هذا التحريم لا يزال دائما ولم ينسخ، بدليل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقوله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا فهذا يدل على أن الحكم لا يزال دائما. فإن قيل فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم حاصر وقاتل وحاصر أهل الطائف في بعد انصرافه من غزوة حنين؟ فالجواب على ذلك أنه هذا كان تابعا ولم يكن ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة حنين في أشهر كانت حلالا وليس في الشهر الحرام. فلما هزم المشركون في غزوة حنين كان ممن تمالأ ضد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف ثقيف، ففروا إلى الطائف وتحصنوا فيها، فتبعهم عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، فدخلوا في شهر ذي القعدة. لكن بداية القتال كانت في شهر حلال، هذا ما أجاب به بعض العلماء. وأشار الإمام الحافظ ابن كثير إلى قاعدة فقهية من القواعد الفقهية، وهي: يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء وما لا يجوز استقلالا. وعبر عليها رحمه الله بقوله: لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ما لا يغتفر في الابتداء. وهذه من القواعد الفقهية، يعني أحيانا العمل قد يكون حراما أن تبتدئ فيه، لكن إن كنت فعلت فعلا معينا وجاء ذلك تبعا فهذا جائز. مثاله: الإنسان لا يجوز له أن يصلي على غيره عن غيره، لا يجوز أن يصلي عن غيره، أما على يصلي الجنازة هذا خطأ في الله، لا يجوز أن يصلي عن غيره. يعني واحد ما يصليش الظهر قال أنا أصلي في مكان، ولا قال ركعتي تحية المسجد معلش أجلس أنا أصلي في مكان، ما يجوز هذا. لكن إذا يجوز أن يحج عنه، يجوز أن يحج عنه، فإذا حج عنه وطاف بالنية عنه فإنه يصلي بعد الطواف ركعتين، وهذين الركعتان للذي حج أو للذي حج عليه، للذي حج عليه، لكن جاء تبعا، يعني لم يبتدئ أصلا الصلاة لأجله وإنما حج لأجله له، وكان في الركعتين داخل. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ القتال في شهر حلال ثم استمر القتال، فغلب أهل حنين وانصرف بعضهم ممن كان معهم إلى الطائف، فتحصنوا في الطائف فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. فقال جل وعلا: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا تحريض وتسلية للمؤمنين وتقوية لحالهم كذلك، وتقوية لحالهم عليهم رضوان الله عز وجل. ثم قال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. ها هنا كلام على ما كان يفعله أهل الشرك، ما كان يفعله المشركون من ماذا؟ من التلاعب بما بقي عندهم من شرع الله جل وعلا والتلاعب بالأشهر الحرم. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يضل به الذين كفروا أي يقعون في الضلال. وفي قراءة يضل به الذين كفروا أي يضلون غيرهم بمثل هذا الفعل. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء النسيء من نسأ بمعنى أخر، وهذا فعل المشركين سمي بالنسيء. كانوا إذا جاء شهر الله المحرم أخروا فقالوا لا هذا صفر، فجعلوه صفرا ليس حراما، ويأتي من بعده صفر آخر، فإذا جاء العام الذي بعد جعلوا محرما محرما وصفر جعلوه محرما ثانيا أيضا ونحو هذا، يقدمون ويؤخرون. إنما النسيء هذا الفعل تأخير ما حرم الله وتقديم ما حل الله زيادة في الكفر، هذا من كفرهم ومن زيادة الكفر. وهذا فيه الإشارة إلى الآية التي ستأتينا، وهي قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم وربابهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف حديث الترمذي أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس الصليب فأمره بنزعه، ثم سمع عدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي ما عبدناهم يا رسول الله أو يا محمد، قال ما عبدناهم، كيف يقال أو تقول هذا في القرآن الذي تقول هو كلام الله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ قال نحن لم نعبدهم فكيف اتخذناهم ربا؟ فذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يحل لهم الحرام فاتبعوه، أو ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم، ويحرم عليكم الحلال فاتبعوهم أو فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. قال العلماء ها هنا هذا الحديث يعني يفسر قوله أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، يعني أنه غيروا من دين الله عز وجل، فما كان حراما جعلوه حلالا وما كان حلالا جعلوه حراما، فاتبعوه في ذلك واعتقدوا اعتقادهم، اعتقدوا الحلال حراما والحرام حلالا، أو أنهم اعتقدوا أن هذا هو من دين الله عز وجل، أو أنهم اعتقدوا أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى. والإنسان بهذا يكفر ويخرج من عن دين الإسلام. الذي يعتقد أن الربا حلال بعد أن يبين له ويفهم وتقام عليه الحجة بحيث تزول عنه كل الشبه، هذا يكفر. أو يعتقد أن هذا من دين الله كون الربا حلال، يكفر. أما إذا استحله فعلا بمعنى يعتقد أنه حرام ولكن يقع فيه وإما مقرا بأنه حرام ويقول كما يقول كثير من الناس الله يهدينا ربي يغفر لنا ربي يسامحنا ويعتقد أنه حرام، فهذا لا يكفر لكن واقع في معصية عظيمة وهو محاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أو يعتقد حل يعني يفعله متأولا قال مثلنا يقول هو أنه في ضرورة، مثلا يرى أنه في ضرورة قال ما عندي السكن وعندي 4 أولاد وساكن مع والدي وإلى آخره، هذا ضرورة ونعم الربا حرام لكننا مضطر إلى ذلك، فهذا متأول ولا شك لا ريب يعد مخطئا. يعد مخطئا، فلا يكفر بفعل هذا لكن يعد مخطئا. والخطأ هذا إن كان أفتاه مفتن فاتبع على المفتن، وإن كان من بنيات عقله فلا شك ولا ريب أنه مخطئ في هذا، لأنه لا توجد ضرورة تبيح الربا، فالربا حرام على الإطلاق. فإذا مثل هذا الفعل قد يعني يعد خطرا على صاحبه، يضل به الذين كفروا يقعون في الضلال، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذا من تصرفهم في شرع الله عز وجل وتغييرهم لأحكام الله بأهوائهم من جعل الحلال حراما وجعل الحرام حلالا وجعل الحرام حلالا. وقيل أول من فعل هذا في العرب هو القلمس أو يسمى حذيفة ابن عبد، حذيفة ابن عبد هذا من العرب ينتهي نسبه إلى مالك بن كنان بن خزيمة بن مدركة ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قيل هذا أول من فعل هذا الفعل، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ومن بعد ابنه عباد ابنه قلع، وتتابع الناس على ذلك. وحتى يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على مثل هذا الفعل، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وبين أن فعلهم هذا حرام، وذلك يعني هذه الآيات كان نزولها في المدينة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فإذا أخروا الحرام جاءوا حلالا أو الحلال جاءوا حراما ثم يستدركون حتى يواطئوا العدة التي يعني حرم الله جل وعلا، فيقع في سنة من السنوات أنهم يوافقون الأشهر الحرم بالأشهر الحرم والأشهر الحلال في الأشهر الحلال، وهكذا وهلم جرا كان فعلهم عياذا بالله تعالى. وهذا الذي فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، قالوا أن المراد أن في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم صارت الأشهر الحرم كما كانت موافقة لأشهر الحرم الحقيقية أو التي كانت في نفس الواقع. لكن قال بعض أهل العلم يفهم من هذا أن حجة أبي بكر لم تكن في ذي الحجة، لم تكن في ذي الحجة، وهذا فيه نظر. قال: وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يا أبا بكر يحج بالناس، وجاء في كتاب الله عز وجل ذكر أن يوم الحج الأكبر وأذن في الناس في صوت الثوبة، أن الله جل وعلا ذكر أن هذا الذي كان فيه أبو بكر هو يوم الحج الأكبر، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي من ينادي في الناس أن لا يحج بهذا البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلا شك ولا ريب أنه كان موافقا لأيام الحج، لأيام الحج. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني هذا من تزيين الشيطان لهم عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الفعل الذي كانوا يفعلونه إذا جاء محرم وكانوا يريدون المقاتلة والخروج للغزو ونحو ذلك، حرم أخروا وقدموا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.